أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه في الحلقات السابقة من الكلام على أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، وقد توقف بنا المقام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث في بيان حكم أكل الناس وشرب الناس، فقوله من نسي وهو صائم، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، فمعنى من نسي أي غاب عن ذهنه وذهل قلبه أنه صائم، ويدخل في ذلك ما لو نسي أن هذا الشيء مفطر. فالأول وهو ذهول القلب عن أمر معلوم نسيان حال، والثاني وهو أن ينسى أن هذا الشيء مفطر نسيان حكم. وقوله فأكل أو شرب، ذكر الأكل والشرب ليس على سبيل الحصر أو التخصيص، بل هو على سبيل التمثيل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنهما أكثر وقوعا وتناولا من غيرهما. ولذلك في رواية للحاكم والدارقطني: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقول من أفطر يشمل ما لو كان فطره بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكل أو شرب فليتم صومه. فليتم أي فليكمل. وهذا الأمر في قوله فليتم هو للوجوب فيما إذا كان الصيام واجبا فيجب عليه أن يتم صومه، لأن عدم إتمامه لصومه قطع للفرض، وقطع الفرض أمر محرم. وهو للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب فيما إذا كان الصيام مستحبا. وعلى هذا فالإنسان إذا نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنه يتم صومه، وجوبا إذا كان الصوم واجبا، واستحبابا إذا كان الصوم مستحبا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فيه إشارة إلى أن صومه لم ينقص بهذا النسيان وبهذا الأكل والشرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا تعليل للحكم، أي أن هذا الفعل الذي حصل منه نسيانا لا ينسب إليه، بل إنما ينسب إلى الله عز وجل، فنسب ذلك إلى الرب عز وجل لأنه حصل بدون قصد من الفاعل. وقوله أطعمه الله أي رزقه طعاما، يعني مأكولا. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن النسيان من طبيعة البشر، وأنه لا يقدح في الإنسان، لأنه لو كان قادحا لما كان الإنسان يعذر به، فالنسيان من طبيعة البشر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصوم لا يبطل بالأكل أو الشرب نسيانا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ويقاس على الأكل والشرب، يقاس عليهما سائر المفطرات، فكل من فعل مفطرا من المفطرات، كل من فعل مفطرا من المفطرات ناسيا فإن صيامه لا يفسد ويتم صومه وأجره تام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب ناسيا، فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإن صيامه تام وثوابه تام، ولا ينقصه هذا النسيان شيئا من أجل صيامه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منه، فالإنسان الناسي فعله لا ينسب إليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الإطعام واستقي إلى الله عز وجل لأنه بغير اختيار منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده حيث عفى عن الناس، ويؤيد هذا الحديث عموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من فعل في عبادته مبطلا معفوا عنه فإنه مأمور بالمضي في هذه العبادة وجوبا إن كانت العبادة واجبة، واستحبابا إن كانت العبادة مستحبة. فمثلا لو أن شخصا تكلم في صلاته ناسيا فإن كلامه في هذه الصلاة ناسيا معفو عنه، فيمضي في هذه العبادة ولا يؤثر على عبادته هذا الكلام الذي حصل منه ناسيا، ويجب عليه الإتمام فيما إذا كانت هذه الصلاة فريضة، ويستحب له الإتمام فيما إذا كانت هذه العبادة مستحبة. وهنا مسألة تتعلق بالنسيان، فالإنسان إذا نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنه يتم صومه، ولكن متى ذكر أو ذكر فإنه يجب عليه الكف، فمتى ذكر وجب عليه الكف ولا يقول أنا معذور، بل يجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب. ومتى أيضا ذكر فإنه يجب عليه أيضا أن يكف وأن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب. ويجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا أن يذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكما أن الشخص لو رأيته قد أخل في صلاته بأن زاد ركعة أو نقص ركنا أنه يجب عليك أن تنبهه، فكذلك فيما إذا أخل في صيامه بأكل أو شرب، وهو وإن كان معذورا في هذا المحظور، ولكنك أنت الذي رأيته غير معذور في تنبيهه وبيان ما حصل منه من خطأ أو خلل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث حديث فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهذا الحديث حديث عظيم أفرده بعض أهل العلم رحمهم الله بالتصنيف في مجلد ضخم، وهو الحافظ زين الدين العراقي، فإنه أفرد الكلام على هذا الحديث في مجلد، واستخرج منه رحمه الله 1000 مسألة. حكى ذلك عن نفسه أنه صنف كتابا على هذا الحديث واستخرج منه 1000 مسألة. هذا الحديث يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. هذا الرجل هو سلمة ابن صخر البياضي. واعلم أن الراوي حينما يروي الحديث ويبهم من في الحديث، حيث يقول جاء رجل أو دخل رجل أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون لأسباب. فمن الأسباب أولا أن يكون راوي الحديث كأبي هريرة رضي الله عنه يجهل اسم هذا الرجل، ومنها أيضا إرادة الستر عليه، وذلك فيما إذا كانت القصة التي حصلت منه فيها ما يستحيى منه كما هنا. ومنها أيضا من الأسباب أن راوي الحديث قد يرى أن ذكر الاسم ليس مهما، لأنه لا يتعلق به حكم. ومن الأسباب أيضا أن يكون راوي الحديث قد علم اسمه وعرفه ولكن نسيه حينما حدث به. هذه 4 أسباب لكون رواة الحديث يبهمون أسماء الأشخاص الذين يرد ذكرهم في الحديث. يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. المراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الهلاك الحسي. ومعنى هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني، والهلاك هو الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، يعني ما الذي أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان. قوله وقعت على امرأتي أي جامعتها، فكنا عن الجماع ولم يقل جامعتها، لأن الجماع مما يستحيى منه. ولذلك في بعض الروايات أصبت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة، أي هل عندك رقبة تعتقها أو قيمة الرقبة، والرقبة المراد بها العبد أو الأمة. فقال لا، أي لا أجد رقبة، وذلك لفقره. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا الحديث نظرا لانقضاء وقت البرنامج، ونستكمل ما تبقى من هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء.